قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء قد اختصها ربنا تبارك وتعالى بكم عظيم من الإشارات العلمية التي جاءت في هذا الكتاب العزيز. ومن أعظم وأبرز ما وصلنا إليه هي فكرة خلق السماوات والأرض، كيفية خلق السماوات والأرض. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 30 من هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقضايا الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إذا خاض فيها عالم من العلماء دون الاعتراف بالخلق والإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، ودين دون قراءة ما قاله ربنا تبارك وتعالى عن هذه العملية، فإنه يدخل نفقا مظلما لا يخرج منه أبدا. ولذلك نقول عملية الخلق لما شهدها أي منا، وربنا تبارك وتعالى كما أسلفنا في سورة الكهف يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى هذا الكلام أن الدخول في عملية الخلق بغير هداية ربانية هي مضيعة للوقت وللجهد. في المقابل يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجمع بين هذه الآيات يشير إلى أنه بالرغم من غيبية عملية الخلق عن وعي الإنسان، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء عددا من الشواهد الحسية التي يمكن أن تعين الإنسان صاحب العقل المحدود والحس المحدود والقدرات المحدودة أن يصل بتأمله في السماوات والأرض إلى تصور ما عن عملية الخلق. ويبقى هذا التصور في دائرة الفروض والنظريات، لا يمكن أن يرقى فوق ذلك أبدا. ويبقى للمسلم وللمسلم وحده نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى للمسلم هذا النور الذي يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن المعارف المكتسبة قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعددت الفروض التي وضعت لتفسير نشأة الكون، وكان من أهم هذه الفروض والنظريات نظرية الانفجار العظيم، واللي يسمونها The Big Bang Theory. هذه النظرية تتوافق تماما مع الآية 30 التي جاءت في سورة الأنبياء، لذلك نؤمن بهذه النظرية ونرتقي بها إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود هذه الإشارة لها في سورة الأنبياء. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاض. لاحظ العلماء في مطلع القرن العشرين أن النجوم تتباعد عنا بمعدلات عالية جدا، عالية السرعة تصل إلى 3/4 سرعة الضوء. واختلف العلماء هل يمكن للكون أن يكون يتوسع؟ وإذا كان يتوسع ما دور الجاذبية؟ ما الذي يمسك بأطراف هذا الكون الشاسعة البعيدة؟ صار جدل طويل حتى ثبت ثبوتا راسخا بأن من حقائق كوننا أنه كون دائم التوسع. قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وأن يلتقي كل شيء في الكون، المادة والطاقة والمكان والزمان، كل ذلك يلتقي في نقطة واحدة تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية كأنها العدم. هذه النقطة يقولون أنها انفجرت، طبعا ادعاؤهم أنها ذات كثافة فائقة للغاية وأنها كانت في حالة حرجة فانفجرت، لكننا نحن معشر المسلمين نقول أن الله تعالى قد فتقها كما قال القرآن الكريم كانتا رتقا ففتقناهما. هذا الفتق حول هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، ويقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من هذا الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى الأرض وباقي أجرام السماء، لذلك قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الكفار والمشركين والمعاندين والمتنطعين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الإشارة القرآنية المعجزة التي جاءت من قبل 1400 سنة إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. ومن الأدلة على عملية الانفجار العظيم توسع الكون، من الأدلة على ذلك أن دخان السماء قد تم تصويره بعد يعني بناء مركبات فضائية استطاعت أن تتجاوز منطقة السحاب ومناطق التلوث في الغلاف الغازي للأرض وصورت لنا الدخان الكوني. مما يدعم هذه النظرية وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الكون من حيث نظرنا حوالي 3 درجات مطلقة، وهناك أزيز يسمونه الخلفية الإشعاعية لعملية الانفجار العظيم، يدرك هذا الأزيز من كل أطراف الأرض حيث نظرنا. لذلك نقول أن أصبحت من أهم النظريات المقبولة في تفسير نشأة الكون نظرية الانفجار العظيم. هذه النظرية وضحتها هذه الآية القرآنية الكريمة في سورة الأنبياء والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وقلنا أن سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة مما يشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. من كان يمكن أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة عن كيفية نشأة الكون؟ من كان يعلم شيء عن توسع الكون أو تمدد الكون؟ من كان يعلم شيء على أن أصل هذا الكون دخان غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من كان يعلم أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما ربنا تبارك وتعالى؟ ومن هنا نقول أن من أعظم دلالات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هذه الآية المبهرة، الآية رقم 30 في سورة الأنبياء. والله رويت هذه الآية لأحد الأمريكان وهو يشغل منصبا سياسيا كبيرا واقتصاديا كبيرا أيضا، والله قام واقفا من مقامه وقال صحيح القرآن يتكلم عن نظرية الانفجار العظيم، وكانت هذه الآية وحدها كافية لإقناعه بالإسلام دينا. لذلك أقول علينا معشر المسلمين أن نهتم بهذه الإشارات العلمية الرائعة التي جاءت في كتاب الله، وهي ليست مقصودة بذاتها لعملية الإخبار العلمي ولكنها جاءت لتشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وتشهد للكم الهائل من المعلومات الغيبية التي جاءت في القرآن الكريم بأنها حق مطلق، كما تشهد للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، تشهد له بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستكمل معكم الإشارات العلمية في سورة الأنبياء. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.